الحاج المفرد هل يقصر في طواف الوداع غير تقصير يوم عشرة؟ لا طبعا، ما في بعد طواف الوداع تقصير شعر، ما في طواف الوداع ما في بعده تقصير شعر،